الكدرة والصفرة قبل أذان المغرب إذا كانت المرأة صائمة يا شيخ، ثم نزل عليها دم بعد صلاة العشاء يا شيخ. العبرة بنزول الدم. أيوة. وما قبله ليس بشيء. إذا كانت غابت الشمس قبل أن ينزل الدم فصيامها صحيح. وأنتم كذلك. نأخذ مكالمة، تفضل.